بعضها أسبابه بس دراسية، مثلا لما رحت خلصت اللغة انتقلت إلى منطقة في وسط أمريكا، منطقة فلاحية يعني، فعندما انتهى الترم يعني ما هي هذه أمريكا اللي كنت متوقع اللي جاي عشانها